بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي، ونحن الآن في حلقة جديدة وفي قصيدة جديدة، ونحن في روي الباب بهذا الترتيب الهجائي لروي قصائد المتنبي حسب ترتيب كثير من الشراح، ومن ضمنهم الذي نعتمد عليه كثيرا هو شرح ديوان المتنبي بشرح العكبري. طيب، نحن إذن في الحلقة 57، وسنبدأ بالقصيدة البائية التي رثى فيها المتنبي أخت سيف الدولة خولة. يقول في هذه القصيدة مقدمتها طبعا: وقال يرثي أخت سيف الدولة وقد توفيت بمية ثارقين، منطقة في شمال سوريا، وورد خبرها إلى الكوفة. ليش إلى الكوفة؟ ليش ما عرفش هو موجود معها مثلا أو في حلب أو مع سيف الدولة؟ لأنه كان قد فارق سيف الدولة. نحن نتحدث عن 350 هجرية، صار له 4 سنين تارك سيف الدولة، وأعتقد أيضا تارك كافور، ربما بأول تركه لكافور. وقال يرثي أخت سيف الدولة وقد توفيت بمية ثارقين، وورد خبرها إلى الكوفة، فكتب أبو الطيب بهذه المرثية إليه. إليه مين؟ إلى سيف الدولة. يعني ظلت المراسلات موجودة بينهما مع أنهما افترقا منذ 4 أو 5 سنين. إذن فكتب أبو الطيب بهذه المرثية إليه من الكوفة سنة 52 و300، إذن 352 وليس 350، 352 قبل مقتله ووفاته بسنتين للمتنبي. طبعا للمتنبي توفي أو قتل عام 354 هجرية. فماذا قال في هذه القصيدة؟ نقرأه أولا كاملة ثم نشرح في هذه الحلقة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال المتنبي: يا أخت خير أخ، يا بنت خير أبي، كناية بهما عن أشرف النسب، أجل قدرك أن تسمى مؤبنة، ومن يصفك فقد سماك للعربي. لا يملك الطرب المحزون منطقه ودمعه وهما في قبضة الطرب. غدرت يا موت كم أفنيت من عدد بمن أصبت، وكم أسكت من لجبي، وكم صحبت أخاها في منازلة، وكم سألت فلم يبخل ولم تخبي. طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بأمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. تعثرت به في الأفواه ألسنها، والبرد في الطرق والأقلام في الكتب، كأن فعلة لم تملأ مواكبها ديار بكر، ولم تخلع ولم تهبي، ولم ترد حياء بعد تولية، ولم تغث داعيا بالويل والحرب. أرى العراق طويل الليل مذ نعيت، فكيف ليل فتى الفتيان في حلب. يظن أن فؤادي غير ملتهب، وأن دمع جفوني غير منسكب. بلى وحرمة من كانت مراعية لحرمة المجد والقصاد والأدب، ومن مضت غير موروث خلائقها، وإن مضت يدها موروثة النشب، وهمها في العلا والمجد ناشئة، وهم أترابها في اللهو واللعب. يعلمن حين تحيا حسن مبسمها، وليس يعلم إلا الله بالشنب. مسرة في قلوب الطيب مفرقها، وحسرة في قلوب البيض واليلب. إذا رأى ورآها رأس لابسه، رأى المقانع أعلى منه في الرتب. وإن تكن خلقت أنثى، لقد خلقت كريمة غير أنثى العقل والحسب. وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها، فإن في الخمر معنى ليس في العنب. فليت طالعة الشمسين غائبة، فليت طالعة الشمسين غائبة، وليت غائبة الشمسين لم تغبي، وليت عين التي آب النهار بها فداء عين التي زالت ولم تأبي. فما تقلد بالياقوت مشبهها، ولا تقلد بالهندية القضب، ولا ذكرت جميلا من صنائعها إلا بكيت، ولا ود بلا سبب. قد كان كل حجاب دون رؤيتها، فما قنعت لها يا أرض بالحجوب، ولا رأيت عيون الإنس تدركها، فهل حسدت عليها أعين الشهوب؟ وهل سمعت سلاما لألم بها؟ فقد أطلت وما سلمت من كذبي. وكيف يبلغ موتانا التي دفنت وقد يقصر عن أحيائنا الغيب؟ يا أحسن الصبر زر أولى القلوب بها، وقل لصاحبه يا أنفع السحوب. وأكرم الناس لا مستثنيا أحدا من الكرام سوى آبائك النجوبي. قد كان قاسمك الشخصين دهرهما، وعاش درهما المفدي بالذهب، وعاد في طلب المتروك تاركه. إنا لنغفل والأيام في الطلب، ما كان أقصر وقتا كان بينهما، كأنه الوقت بين الورد والقرب. جزاك ربك بالأحزان مغفرة، فحزن كل أخي حزن أخو الغضب. جزاك ربك بالأحزان مغفرة، فحزن كل أخي حزن أخو الغضب. وأنتم نفر تسخو نفوسكم بما يهبن ولا يسخون بالسلب. حللتم من ملوك الناس كلهم محل السمر القنا من سائر القصب. فلا تنلك الليالي إن أيديها إذا ضربنا كسرنا النبع بالغرب. ولا يعن عدوا أن تقاهره، فإنهن يصدن الصقر بالخرب. وإن سررن بمحبوب فجعن به، وقد أتينك في الحالين بالعجب. وربما احتسب الإنسان غايتها وفاجأته بأمر غير محتسب. وما قضى أحد منها لبانته، ولا انتهى أرب إلا إلى أربي. تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب، والخلف في الشجب. فقيل تخلص نفس المرء سالمة، وقيل تشرك جسم المرء في العطب. ومن تفكر في الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب. إذن هذه القصيدة كاملة وهي 44 بيتا، وسنبدأ بالأبيات الخمسة على الأقل نشرحها في هذه الحلقة. قال لاحظوا، لاحظ نغمة القصيدة، واضح أن هناك علاقة قوية بين المتنبي وخولان، ولعله كان يحبها. الذي رجح ذلك، يعني رجح أن المتنبي كان يحب خولة وربما كان يطمح إلى الزواج بها أو منها، هو محمود شاكر في كتابه المتنبي المعروف. طبعا ربما يعني أكيد محمود شاكر كانت له قرائنه التي استدل بها على هذا الحب بينهما. الرثاء وحده هنا بعد أن فارق المتنبي سيف الدولة بعد 7 سنين، نحن نقول أو 6 على الأقل، نحن 352 وفارقه 346، فمعنى ذلك أنه في علاقة بعد 6 سنوات من الجفاء والبعد والقطيعة لم يره فيها. إذا لابد أن هذه العلاقة لو أنه لم يكن يحبها حبا حقيقيا لنسيها بعد سنة، بعد شهر، سنة بالكثير يعني. لكن إذا كان هذا الحب قد تمكن من الفؤاد، ربما كانت له أغراض في البداية، أغراض سياسية، أنه إذا تزوج بأخت الأمير سيصبح أميرا بعد موت الأمير أو مع الأمير، ربما يولي سيف الدولة، وهذا ما كان يطمح إليه في كل مراحل حياته المتنبي. ربما يوليه ولاية أو يعطيه حكما ما في منطقة ما، لكن لم يتم الزواج، لا أحد يدري لماذا. مع أن التاريخ يحدثنا أن خولة كانت شديدة الإعجاب بشعر المتنبي، يعني لكن في فرق أن تكون شديدة الإعجاب بشعره وتحفظه وتغنيه، أي تنشده في مجلسها بين عدد آخر من الأميرات ومن الحضور شيء، وأن تحبه، تحب شخصه يعني، شيء آخر. أنت قد تقرأ لشخص ويعجبك ما تقرأ له، لكنك لا تحبه هو، يعني إذا التقيت به على أنت تحب ما يكتب، إذا التقيت به على الأرض الواقع ربما يعني يكسر الصورة التي رسمت له من خلال قراءتك له. ربما كانت خولة واعية لذلك فلم ترتبط بالمتنبي، ربما كان سيف الدولة واعيا أيضا لأطماع المتنبي في أن يكون هذا الزواج قنطرة أو سلما أو جسرا يعبر له إلى آماله ومآربه، أقصد آمال المتنبي ومآربه، فأوقف ذلك أو منع ذلك أو حال دون ذلك أو وجه هذه المشاعر باتجاه بحيث لا تثمر في النهاية. تمام، طيب على كل كلها تكهنات وكلها أرى يعني قد تصيب وقد تخطئ، ولكن مبنية على وقائع وحوادث وأيضا على أشعار. يقول في هذه المرثية: يا أخت خير أخ، في البيت الأول، يا أخت خير أخ، يا بنت خير أبي، كناية بهما عن أشرف النسب. يا أخت خير أخ، ما حكى اسمها، وبعدين كلمة ما راح يحكي اسمها، راح يكني عنها بالوزن الصرفي حتى، خولة فعلة، راح يسميها فعلة. وهون لم يذكر اسمها، وسيقول لماذا لم يذكر اسمها صراحة؟ هل ما زال يخشى أن يقال إنه يحبها؟ ماتت الآن، يعني خلاص الموت يجب ما قبله. قال: يا أخت خير أخي، وقصد خير أخي اللي هو سيف الدولة طبعا. الآن خير أخي لمن؟ لخولة أم له؟ طبعا بسبب العين، العين في ترقيص الكلمات، سنرى أيضا مواضع أخرى. قد يكون لسيف الدولة، قصده يا خولة يا أخت خير أخ لك يا خولة، وقد يكون يا أخت خير أخ لي، لعشرين سببا. أن علاقته بسيف الدولة كانت وطيدة إلى درجة أنه لم يكن يعتبره أو يعده سلطانه ولا أميره، إنما كان يعتبره ويعده أخاه، هذه واحدة. وأنه ربما كان لو حصل هذا اللقاء بينه وبين خولة، أي الزواج أعني، لكان أخاه على الحقيقة. يعني لم الزواج سيردم الفجوة بين السلطان والمواطن أو العبد أو الإنسان العادي، سيردم، سيصبح جزءا من العائلة، وبالتالي سيكون أخاه، أخاه في النسب، أخاه في الصهر أو في هذه المصاهرة ربما. بس إيش الكلمة تحتمل كل شيء. ثم قال: يا بنت خير أبي. طبعا لما فرع بقوله يا بنت خير أبي، يعني صار المعنى أقرب إلى أنه يقصد سيف الدولة، الأخ هنا يقصد سيف الدولة، أنت أخته، لأنه أنا لست ابن أبيك لكن قد أكون أخ أخيك. ها، يا بنت خير أبي، ويقصد الأب هنا أبا الهيجاء، وأبو الهيجاء هو والد سيف الدولة، قد كان أيضا مقاتلا مثل سيف الدولة، قتل طبعا. في القصيدة السابقة قلنا البيت الذي أشار إلى مقتله، أنه أبوه لما عفى عن بني كلاب قال: إن أباك قد عفى عن هؤلاء، عن هؤلاء الصغار الذين صاروا كبارا وقاتلوك، فهل ستعفو عنه، ستكرر خطأ أبيك بالعفو عنهم فيأتي أبناء فيقاتل ابنك؟ قال: وكلكم أتمأت أبيه، وكل فعال كلكم عجاب. قصيدة سابقة. إذا: يا أخت خير أخ، يا بنت خير أبي، يعني يا أخت سيف الدولة، يا بنت أبي الهيجاء، كناية بهما، ما أكنيت باسمك، كناية بهما عن أشرف النسب، فأنت أخت قائد عظيم وابنة رجل عظيم وأيضا قائد عظيم، فأنت من سلالة عظيمة، فأنا لم أسمك ولم أذكر اسمك صراحة، بل كنيت به لأن نسبك أعلى من أن تسمى، فالنسب الذي إليك إليه تنسبين هو اسمك. مع أن المتنبي نفسه، هذا اللعين، أقصد اللعين في قوة منطقه، هذا ما كان يعترف بالنسب أصلا، قال: لا بقومي فخرت وبنفسي فخرت، لا بجدودي، لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت، لا بجدودي، ما أنا لا أنتسب إلى الجدود، يعني مفارقة، كناية بهما عن أشرف النسب. ثم قال في البيت الثاني: أجل أرفع، أجل قدرك أن تسمى مؤبنة، ومن يصفك فقد سماك للعربي. يعني أنا أرفع قدرك من أن أذكر اسمك صراحة. طبعا ربما يشير إلى عادة العرب في أن لا يذكروا أسماء المحبوبات، لأنه إذا ذكر اسم المحبوبة شبب بها في الذاكرة الشعرية الجمعية، إذا جاز التعبير، أنك إذا ذكرت اسم المحبوبة وشببت بها فقد فضحتها حتى مجرد ذكر اسمها. ولذلك كل شعراء العذريين الذين ذكروا أسماء محبوباتهم منعوا من الزواج بهن فقط أو لمجرد أنهم ذكروا أسماءهن في قصائدهم، فلذلك ربما رجع عن ذلك. وأيضا أن تذكر اسم امرأة في القصيدة مثل ما كان يفعل الشعراء الجاهليون مثلا، هذا يعني أنك تحبها، والموقف موقف رثاء ليس موقف عشق، وبالتالي إيش هذه أسباب أنه لم يذكر اسمها صراحة. إذن سببين على الأقل أن ذكرتهما. طيب، إذن قال أجل قدرك أن تسمى أي أن تسمى مؤبنة حال طبعا يعني في حالة التأبين، والتأبين مؤبنة يعني من التأبين، والتأبين هو مدح الميت يعني اجتماع الناس من أجل أن يمدحوا الميت، موجود حتى الآن. نحن قلت تأبين الفلان بجوز بعد 40 يوم يقيمون هذا التأبين، فهو مدح الميت. فقال أنا في مدحي لك أيتها المرأة الراحلة، أيتها الرائعة الراحلة، لإجلال قدرك لم أذكر اسمك طبعا، وأيضا أسباب أخرى قلناها. ومن يصفك، قصد ينسبك يعني يصفك هنا، وصفك قال أنك بنت فلان وأخت فلان العظيمين، فبهذه هذا وصف طبعا، وهو أيضا نسبها إلى أبيها وإلى أخيها. قال ومن يصفك أي ينسبك فقد سماك للعربي، فهذا أحسن تسمية أن أرجعك إلى هذا النسب العظيم، فلما قدمتك بهذا النسب العظيم فكأنني سميتك، فقد ومن يصفك فقد سماك العربي. مرة أخرى المتنبي لا يعترف بالنسب إلا في حالة غيره، في حالة نفسه لا يمكن أن يعترف بذلك، أنا أعظم من كل أحدك هكذا يقول. طيب إذا قال أجل قدرك أن تسمى، قدرك منزلتك يعني، أجل قدرك أن تسمى مؤبنة ومن يصفك فقد سماك للعربي. ثم قال في البيت الثالث لا يملك الطرب المحزون منطقه ودمعه وهما في قبضة الطرب. بقول اعذريني إذا أنا لم أسكت، يفترض إذا كان في حب بيننا سابقا أن أسكت فلا أفضح هذا الأمر، لكن الموت والحزن بسبب هذا الرحيل والفقد يعني يملكان هما منطقي ودمعي، يملكان هما لساني ودموعي، فأنا لا سيطرة لي على لساني بسبب شدة هذا الحزن على فراقك وعلى رحيلك. قال لا يملك يعني بيطلع من سيطرته، يخرج عن سيطرته، لا يملك الطرب، الطرب المصاب بالطرب، والطرب الخفة بصير يهلوس بصير يهذي بصير يتحرك بصير زي المجنون، الخفة لسببين إما لفرح وإما لحزن، فشدة الفرح تؤدي للطرب بصير زي المجنون، وشدة الحزن تؤدي للهذيان بصبح أيضا كالمجنون. فالطرب ها لا يملك الطرب الذي أصيب بالطرب، والطرب هي الخفة التي تعتري الإنسان بسبب من موت أو بسبب من حزن أو من فرح. قال لا يملك الطرب المحزون، محزون تأكيد للطرب، الطرب المصاب بالطرب المصاب بالحزن الشديد هنا في هذه الحالة، والمحزون المحزون منطقه أي لسانه، فلم أمنع لساني عن الحديث فتحدثت لسبب أن الحزن كان أكبر من الصمت، كان حزني عليك يا خولة أكبر من صمتي وانزوائي بعيدا دون أن أرثيك وأن أؤبنك. ودمعه أيضا ولا يملك دمعه، فاعترف أنه بكى على رحيلها ودمعه، وهما أي اللسان والدمع، اللسان في الرثاء في كتابة هذه القصيدة، والدمع الأثر الحقيقي لهذا الحزن على هذه المحبوبة أو هذه المرأة التي لا ندري تماما كيف كانت، كيف كان شكل العلاقة بينهما، وهما هؤلاء الاثنان في قبضة الطرب. ومجاز طبعا قبضة الطرب اللي هي قلنا الطرب الخفة من حزن أو فرح. إذن قال لا يملك الطرب المحزون منطقه ودمعه وهما في قبضة الطرب. ثم قال في البيت الرابع غدرت يا موت. طبعا ممكن واحد دينيا يقول لك هذا لا يجوز أن تقول غدرت يا موت، في الموت قدر الله وأمر الله ماض وقدره لا يرد ولا ينجي من القدر حذر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنت ما بتقول غدرت يا موت لكن على التوسع وأيضا على المجاز. طيب تعال تنشوف شو البيت بالمناسبة أيضا ملبس. قال غدرت يا موت كم أفنيت من عدد بمن أصبت وكم أسكت من لجبي، كم أفنيت من عدد بمن أصبت يعني بالذي أصبته يا موت، وقصد مين بمن أصبت بخولة. طب خلينا نشيل بمن أصبت ونحط محلها بخولة. فقال نعيد البيت مشان نفهم شو قصده هذا البيت أو هذا المعنى مش واضح تماما، تتفرع عنه ثلاثة معاني أو معنيان أحدهما له معنيان. قال غدرت يا موت كم التكثيرية، هذه كثير يعني، كم أفنيت من عدد بمن أصبت أي كم أفنيت من عدد بإصابتك لخولة بإماتتك لخولة وكم أسكت من لجبي، لقد أصبت عددا كثيرا وأسكت أصواتا عالية بسبب قضائك على خولة. طيب خلينا نرجع مرة ثانية قبل بيت شوي شوي. غدرت يا موت كم أفنيت من عدد بمن أصبت وكم أسكت من لجب، واللجب الصوت العالي، ويوصف بها الجيش، فنقول جيش اللجب أي كثير العدد، كناية عن كثرة عدده. هو طبعا الأساس اللجب صوت العادي العالي، فنقول جيش اللجب أي أنه كثير لدرجة أن حركته فقط لها صوت عالي. يعني الحركة الخيول لما تمشي وعليها صوت الخيول وصوت حوافر اقتطام حوافر الخيل على الأرض وصوت الدروع التروس والرماح التي فوق الخيل، هذه أصواته كلها صوت عالي، فنقول لجب. ويوصف بها أيضا العدد، فنقول عدد اللجب أي كثير، وكلاهما العدد يعني كثرته تؤدي إلى الصوت العالي. فاللجب المعنى الحقيقي هنا العالي، والمعنى أسكت من لجب أي أسكت من أناس أحياء. إذن صرف يريد أن يقول المعنيين الواردين في هذا البيت: يا غدرت يا موت كم أفنيت من عدد قبل موتي. هذا المعنى الأول، تركزوا معي شوية، أنك لقد أفنيت من أعداد الأعداء، هم من عدد من الأعداء قصده، كانت قبل موتها تحمس الجيوش على الجهاد وتدفع أخاها إلى القتال، فكنت يا موت كانت إيش يعني ترعاك يا موت، هي التي تأتي إليك بأرواح الأعداء فتفنيهم أنت يا موت، وما يأتي يعني كان يقول أنت تأكل من لحوم الأعداء ومن أرواح الأعداء، فهي كانت لا تأتي لك بالطعام، فلما غدرت بها الآن؟ شوف المعنى قديش عميق أو قديش بعيد شوية، بحتاج إلى إعمال ذهن حتى تصل إلى ما يريدها ويقصده. يريد أن يقول لقد كانت في حياتها تؤلب الجيوش وتغري بها وتدفع سيف الدولة إلى القتال والجهاد ضد الأعداء، فكانت بهذا الفعل تجلب إليك أرواح الأعداء فتأكلهم يا موت، فهي قد خدمتك من قبل، فلما الآن يفترض أن تكون وفيا لها، جاءتك بأرواح أناس كثيرين فأمتهم وأكلتهم، فلما الآن تهجم أنت عليها وتغدر بها وتأكلها وتفني روحها؟ غدرت يا موت كم أفنيت يعني في السابق من عدد بمن أصبت وكم أسكت من لجبي. طبعا أسكت من صوت يعني بأن هؤلاء الموتى لما ماتوا سكتوا والأعداء سكتوا، ربما سكوت الأعداء أيضا بسبب أن كثير منهم هربوا وفروا ولم يعودوا إلى القتال، فكأن من قطع خبرهم فأسكت. هذا المعنى الأول، وهو معنى رائع بالمناسبة، شبه الموت بوحش إذا جاز التعبير أو بعملاق يحصد أرواح الناس يأكلها يشرب من دمائها، وهي كانت تقدم لك هذا الطعام، فليش هسه غدرت فيها؟ يفترض أن إيش؟ أن تكون وفية لما فعلته لك من السابق. هذا معنى. المعنى الآخر إنه يا موت أنت لم تغدر بها، أنت غدرت بمن خلفها. كيف؟ إنه لما قتلتها أو لما أخذتها أو لما قبضت روحها يا موت مات بموتها خلق كثير ممن كانت تساعدهم وتطعمهم وتنفق عليهم، فلما فقدوها فقدوا أيضا حياتهم، لأنه لم يعد من يطعمهم من جوع ولا من يؤمنهم من خوف ولا من يحميهم من مطر أو ريح أو غيره فيؤمن لهم المسكن. فقال غدرت يا موت كم أفنيت من عدد بمن أصبت، هؤلاء كلهم تركتهم أيتام بعد أخذك لروح هذه المرأة، وكم أسكت من لجب. اللجب هنا قد يكون معناه الصوت العالي، الناس الفقراء الذين كانوا يأتون وينادون باسمها ويطلبون ويهتفون ويعني ينادون أن تغيثهم وكانت تفعل، فهذا وكم أسكت من لجب معنيان على الطرفي النقيض، ولا يمكن لمعنيين أن يكون أحدهما في الشرق والآخر في الغرب ويجتمعان في بيت واحد إلا للمتنبي. أنا زعيم بما أقول، يعني ممكن تجد عند شعراء آخرين طبعا، بس تجد النسبة قليلة، يعني ممكن 5% من أبياته المتنبي تجد 50% من أبياته مثل هذا النوع من الأبيات، ولذا خلد المتنبي ولذا أحبه أيضا. إذن هذا البيت الرابع. ثم قال في البيت الخامس: وكم صحبت، متى يخاطب الموت فيقول وكم صحبت أخاها في منازلة. المنازلة نزال القتال، منازلة مصدر من نازل، نازل نزال، والنزال القتال، نازل نزال ومنازلة، فعل فعال ومفعلة، جاهد جهاد ومجاهدة، وهكذا. فقال له بخاف الموت: وكم صحبت أخاها؟ أنت كنت صديق أخاها في منازلة في الحروب، كنت تمشي مع أخيها في الحروب، فماذا كان يفعل لك أخوها؟ قال: وكم سألت، أنت بتمشي مع سيف الدولة أيها الموت، وتقول لسيف الدولة: أنا جائع يا سيف الدولة أطعمني، أنا عطشان أسقني، أنا أسألك أن تعطيني فأعطني، فماذا أعطيك يا موت؟ أريد أرواح الأعداء، تفضل سأقتلهم لك، سأجلبهم إليك لكي تقبض أرواحهم، سأهوي أنا عليهم بالسيف وأنت تقبض أرواحهم. تقريبا جزء من المعنى البيت الرابع. وكم صحبت أخاها في منازلة، وكم سألت يا موت، سألت مين؟ أخاها أيضا. فلم يبخل أخوها، بما لم يبخل؟ بأرواح الموتى. ولم تخبي أنت، بما تخيب؟ بسؤالك، سؤالك أنت سألت فأجبت إلى هذا السؤال، عظيم جميل أيها المتلبي. إذن البيت الخامس قال: وكم صحبت أخاها في منازلة، وكم سألت، فلم يبخل ولم تخيبي. أتوقف عند هذا البيت، نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 58. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.